بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا رحماته وسكينته، وأن يزيدنا ألفة ومحبة وتقاربا. أيها الأحبة، سمعنا من تلاوة الإمام وفقه الله من سورة النمل، وما كان من سليمان وبلقيس لما دعاها إلى الإسلام، ثم فورت الأمر إلى قومها أو استشارتهم وطلبتهم أن يفتوها بذلك، فأرجعوا الأمر إليها، ثم توصلت إلى أن قالت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يقول قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها، علمت أن للهدية موقعا عند الناس، لذا بعثت بتلك الهدية إلى سليمان عليه السلام. والكلام في هذا يقول: إنما سيكون الحديث حول الهدية وما لها من الأثر من تقريب القلوب وزيادة المودة وما يترتب عليها من الأجور العظيمة. والكلام على الهدية وفقهها وآدابها وأحوال الناس فيها وغرائبهم في شأنها يبدأ ولا يكاد ينتهي. وحسب الحديث في هذا المقام أن يتناول شيئا من ذوق الهدية، لأننا نحتاج إلى شيء من ذلك، خصوصا ونحن مقبلون على أيام العيد، والعيد هو من أعظم مواسم الهدية. من ذوق الهدية تعجيلها، خصوصا إذا كانت وعدا، وسترها وتصغيرها، ولا أقصد بتصغيرها أن تكون صغيرة، إنما أن يصغرها الإنسان ولو كانت فخمة كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم المعروف إلا بثلاث، بتصغيره وتعجيله وستره، فإذا ستره تممه، وإذا عجله هنأه، وإذا صغره كبره. ولهذا كانوا يذمون من يعد بالعطاء ولا يعطي إياه، ويمدحون من إذا وعد وعدا أعطاه بيسر وسهولة وعجلة، كما قال الأول: إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال. وكما قال الآخر: يذم من يبطئ، يقول يمدح إنسان يقول: أجل بالذي تنيل يداه إن بطء النوال من تنكيله. وكذلك إذا أهدى الإنسان هدية عليه أن يسترها وألا يعلنها أمام الناس، لأن في ذلك فضيحة للمهدي. وكذلك يصغرها بأن لا يكبرها وبأن لا يفخمها حتى لا يصدع قناة المهدى إليه. وهذا الأمر ليس على إطلاقه بكل حال، فقد يقتضي الأمر وتقتضي الحكمة أن يؤجلها، لأنها ربما تكبر، وقد تقتضي الحكمة أن لا يسترها بحيث يعلنها. قد تكون الهدية تكون في مقام عام، وتكون تكريما لطالب أو لمعلم أو لمسؤول، فقد يكون من الحكمة أن تعطى أمام الناس. وكذلك الأصل أن تصغر، ولكن قد تقتضي الحال أن يكبرها الإنسان. كيف؟ بحيث إذا أعطى إنسان الهدية قد يعطيها ولده، أو قد يعطيها والده، أو يعطيها تلميذه، فيشير إشارة لا على سبيل الإدلال والمن والتكبير، إنما ليعلمه بأن هذه الهدية شأنها كذا وكذا، حتى تقع موقعها في قلبه. أيضا من ذوق الهدية ألا تحتقر، سواء من قبل المهدي أو المهدى إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس لشاه. والفرس هو حافر الشاه، وهذا إشارة إلى أن المهدي لا ينبغي له أن يحتقر شيئا مما يهديه، ولو كان عذاراً. ولا ينبغي للمهدى إليه أن يحتقر الهدية، بحيث إذا أهديت له هدية قال هذه هدية صغيرة وهذه لا تليق بمقامي، وغيري يهدى إليه أكثر من ذلك، وغيري يهدي أكثر من ذلك. لا، ينبغي للإنسان إذا أهدي إليه هدية أن ينظر إلى معناها لا قيمتها. ثم أيضا ينبغي المهدي أيضا كما أنه لا يحتقر الهدية، ينبغي أن ينظر في حال من يهدى إليه وحاله هو. فهدية الكبير ينبغي أن تكون كبيرة، وهدية المهدى إليه إذا كان كبيرا ينبغي أن تكون كبيرة وأن تكون لائقة بالمقام. وأيضا ينبغي للمهدى إليه أن يشكر إذا أهديت له هدية، أن يشكرها وأن يردها، وإذا لم يستطع فإذا لم يسعده الحال المال فليسعده الحال، كما قال أبو الطيب فليسعد الحال إن لم يسعد، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، إذا لم تسعفه حاله بأن يكون فقيرا أو أن لا يستطيع أن يردها فأن يدعو لهذا المعطي وأن يشكر له، لأن هذا الشكر مدعاة للمزيد، كما قال الأول نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. أيضا من دور الهدية أن إذا أهداها الإنسان ألا أن يراعي ألا يترتب عليها مفسدة، بحيث لو أعطى واحد من أولاده هدية أن يعلم الباقين، خصوصا إذا كانوا يرونه، أن يعلم الباقين بأنني أهديت لفلان كذا وكذا لأجل أنه حفظ القرآن، أو لأجل أنه تفوق في دراسته، أو لأجل أنه صنع ذلك الصنيع. وأيضا إذا أعطى أحدا من طلابه فعليه أن يعلم الباقين بأن السبب كذا وكذا. أيضا ألا يترتب عليه إضرار بالمهدي، أن بعض الناس إذا أهديت له هدية ولو بدون مناسبة، إذا أهديت له هدية وقد يكون هذا المهدي أهداها لمزيد محبته لذلك المهدى إليه، أو لأنه ربما شعر أن في قلبه وحشة عليه، تجد أن بعض الناس يذهب إلى أصدقائهم إن كان لهما أصدقاء ويقول فلان أهداني كذا وكذا، يريد أن يغير صدره على هؤلاء، على هذا المهدي، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من ذوق الهدية. لكن إذا لم يترتب عليها مفسدة، بحيث يأتي الإنسان ويخبر والده يقول أهداني أستاذي كذا وكذا، أو أهداني زميلي كذا وكذا، والوالد يفرح بذلك، فلا بأس هنا في الإخبار لأن فيه مصلحة. أيضا من ذوق الهدية الهدية المعنوية، الهدية المعنوية من نحو المشورة، من نحو النصيحة الطيبة، من نحو الحكمة، ينبغي للإنسان ألا يحتقرها، ألا يحتقر إبداءها، وألا يحتقر المهدى إليه هذه الهدية، خصوصا إذا كانت بلطف أو كانت بذوق. أيضا مراعاة زمان الهدية ومكانها، حيث الإنسان يعرف متى، يعرف زمان الهدية ومكانها، بحيث لا يعطيها، يعطيها الهدية بمكان عام أو يعطيها أمام الناس إذا كانت المصلحة تقتضي أن يعطيها إياه بمكان خاص، خصوصا إذا كان المهدى إليه محتاج، إذا كان محتاجا إلى الهدية. أيضا مراعاة الزمان، ليس من الحكمة أن أو من ذوق الهدية أن تهدي في حمارة الغيظ، في عز الهاجرة، أن تهدي له جبة صوف أو أن تهدي له ثيابا غليظة، لأنه ربما قال هذه أعطاني إياها يريد أن يتخلص منها. وأيضا في الشتاء ليس من الحكمة أن تعطيه ثيابا خفيفة، إنما الحكمة أن تعطيه ما يناسب الزمان. أيضا من ذوق الهدية أن يبتعد الإنسان كل البعد عن المنة بالهدية، أن ينسى إذا أهدى، وأن يبتعد عن كل تعريض بالهدية، أن يقول لفلان إنني أهديتك وكذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، أو إذا رأى شيئا يشبه تلك الهدية أن يقول هذه مرت بي قبل مدة، يريد أن يعرض بهذا المهدى بأنني قد أهديت لك كذا وكذا في مناسبة كذا وكذا. أيضا المهدى إليه من ذوقه أن لا ينسى الهدية، بحيث لا بأس أن يذكرها بين الفينة والأخرى حتى يشعر هذا المهدي بأنك قد أهديت لي وأنني لم أنسى هذا المعروف سواء كان حسيا أو معنويا. أيضا من مراعاة مكان الهدية أن ينظر لحال المهدي، إن كان يحب أن تكون له في بيته فتكون في بيته، إن كان يحب أن تكون أو هو يلحظ أنها مناسبة أمام أولاده أو أمام والديه فلتكن كذلك، وإلا فالأصل أن تكون فيما بينه وبينه. ولهذا من ذوق الصاحب بن عباد أنه لما أهدى للقاضي الجرجاني أكرمه في يوم من الأيام وأهدى له هدايا جعلها في مقر أو موطن ولادته وهي جرجان، هو لم يكن بجرجان لكن لما أتى لجرجان أهداها إياه، فوقعت موقعها من القاضي الجرجاني وقال الصاحب أكرم أخاك بأرض مولده وأنله من إفضالك الحسن، فالبر مأمول وملتمس وأجله ما كان في الوطن، لأن إكرام الإنسان في أرض وطنه ليس كإكرامه في غيره، لأنه الغالب أن الناس قد لا يعرفون قدر الإنسان إلا إذا خرج. كذلك أيضا من ذوق الهدية أن يمهرها بكلمات طيبة، أن يمهرها بكلمة، بإهداء، بتبجيل للمهدى إليه وبتاريخ الهدية، فهذا من ذوق الهدية. وأيضا عليه إذا أهداها أن يراعي ما يناسبه، قد يهديها ويلطفها بكلمة مزاح، لكن عليه إذا كانت مزاحا أن يراعي حال هذا الشخص لأنه قد لا يفهم ما يريد. ولهذا مما يذكر أن أحدهم أهدى لصديق له اسمه توفيق أهداه حذاء، فقال لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي يوما شبه الشيء منجذب إليه، ويمزح، وهذا يعرف هذا الكلام، فرد إليه الهدية، أعطاه باقة ورد وقال لو كان يطلب للإنسان منزله لكنت أطلبك الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها. وبالمناسبة فإن هدية النعل من أفضل الهدايا، إن من الناس من قد يحتقرها، ولهذا قالت امرأة حكيمة لأن يهدى إلي نعلا أحب إلي من أن يهدى إلي حقيبة، لأن الحقيبة أحملها والنعل تحملني. وأيضا من ذوق الهدية إذا أتى الإنسان من سفر أن يصطحب الهدايا خصوصا لوالديه، وكم من الناس من لم يخطر بباله أن يهدي أي هدية لوالديه أو لزوجته أو لأولاده، بل ربما يكون لسان حاله إذا وصل أحمد ربكم أنني وصلت بالسلامة، فكوني جئت سالما هذه أعظم هدية تقدم إليكم. لا، ينبغي الإنسان أن يصطحب الهدايا ولو قلت، ولينظر الإنسان في حاله إذا أتى وقد حمل الهدايا كيف يود أو تطوى له الأرض، وإذا أتى خالي الوفاق فإنه يشعر بشيء من الضيق والكدر، هذا عند من يقدر المكارم قدرها. أما الذي لا يهم الشأن فلسان حاله لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا متآلفين متحابين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.